الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تستشر خلف فاسق ككافر، ولا تستشر خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وكنثى للرجال، ولا صبي لبالغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله لا يزال يبين لنا الأمور التي تؤثر في الإمامة، ولذلك بين رحمه الله من لا تصح إمامته. وذكرنا في المجلس الماضي عدم صحة صلاة إمامة الكافر بالمسلمين، وبينا وجه ذلك. ثم تعرض رحمه الله لإمامة الفاسق، وبينا أن هذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليه، وأن جمهور أهل العلم على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لثبوت الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. ولذلك قال العلماء: إن الفاسق صلاته تجزئه في حق نفسه، ولذلك تصح إمامته لغيره. وبينا أن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا يصلون خلف الفساق، وما كانوا يبطلون الصلاة كما هو فعل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك ذكرنا إمامة المرأة للرجال، فلا تصح إمامة المرأة للرجال، وأما إمامتها للنساء فللعلماء فيها قولان. أما الدليل على أن المرأة لا تؤم الرجال، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالنساء جبلن على الضعف الذي هو كمان لهن في أمورهن الخاصة، وجعل الله هذا الضعف رفقا بهن ورفقا بغيرهن، فذلك كمالهن وفيه خير لهن ولغيرهن. ثم جعل في الرجل ما لم يجعله للمرأة، ولو تقدمت المرأة إمامة بالرجال لفتن الرجال بها ولفتنت بهم. ولذلك يضيع المقصود من الإمامة والصلاة من قصد القربة لله عز وجل. وبناء على ذلك فلا تصح إمامة المرأة للرجال. وشذ داود والطبري رحمة الله عليهما فقالوا بصحة إمامة المرأة للرجال، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا القول ضعيف لمعارضته بالسنة الصحيحة التي دلت على عدم ولاية المرأة، والإمامة ولاية. والأمر الثاني: والصلاة من أعظم الأمور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأما بالنسبة لاحتجاجهم بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فمحل نظر، لأن القوم يطلق بمعنى الرجال، كما في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فقيل إن القوم يطلق ويراد به الرجال خاصة، بدليل عطف النساء بعد ذلك بقوله: ولا نساء من نساء. فلم تجتزئ الآية بذكر القوم حتى خصصت ذكر النساء، فدل على أن القوم يطلق ويراد به الرجال. وهناك وجه ثاني يؤكده اللغة في قوله: ولست أدري، وهو قول كعب: ولست أدري ولا إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، أي هل هم رجال أم نساء. فدل على إطلاق القوم وإرادة الرجال وحدهم، وهذا هو لسان العرب الذي نطق به القرآن، وكذلك نطقت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك لا تؤم المرأة الرجال. ولكن يرد السؤال: هل المرأة تؤم النساء؟ ذكرنا في هذه المسألة قولين، وهما قول الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم أن المرأة تؤم النساء، واحتجوا بحديث أبي داود في سننه وعند أحمد في مسنده أن أم ورقة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة، استأذنته أن تؤم أهل دارها، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن يؤذن لها، فكان يؤذن لها رجل أعمى كفيف البصر. قال الراوي: فلقد رأيته قد سقط حاجبا، فكان يؤذن لها ثم تؤم أهل دارها، فدل على أنها تؤم النساء مثلها. وقال الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم إن المرأة لا تأم الرجال، لا تأم النساء، وهذا قول ضعيف، وقد احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن حيث أخرهن الله، وحديث ضعيف، وقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فقالوا إن الإمامة تكون فضلا، ولكن على هذا الوجه تكون بخلاف فتعارض مقصود الشرع من تأخير النساء. والصحيح جواز إمامة المرأة للنساء، وبناء على ذلك فلا حرج أن تصلي المرأة بمثلها من النساء. ثم قال رحمه الله: ولا صبي، أي ولا تصح إمامة الصبي للبالغ. الصبي ينقسم إلى قسمين. الصبي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون غير مميز، وهو الصبي الطائش الذي لا يضبط أمور الصلاة ولا يعيها ولا يعقلها، فهذا بالإجماع لا يؤم البالغين. والحالة الثانية أن يكون الصبي يميز، والمميز للعلماء فيه ضابطان: منهم من يضبطه بالسن فيقول هو الذي بلغ 7 سنين فهو المميز، فمن كان دون 7 سنين فليس بمميز، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ب7، فدلنا هذا الحديث على أن سن 7 هي سن التمييز، وأن الصبي يؤمر بالصلاة ب7 وما دون 7 لا يؤمر به، فدلنا على أن 7 فاصل بين التمييز وعدم التمييز. وهناك قول ثاني: ضبط الصبي المميز بضابط الحال، فقالوا الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، يعني إذا كلمته فهم ما تريد، وإذا أجابك أحسن الجواب على الوجه الذي تطلب، قالوا فحينئذ هو مميز. الفرق بين القولين أنه قد يكون الصبي قوي الذكاء فيكون يحسن الجواب ويحسن الخطاب وعمره 5 سنوات أو 6 سنوات، فحينئذ على القول الأول ليس بمميز، وعلى القول الثاني هو مميز، والصحيح اعتبار السنة. أما قوله ولا تصح، أي ولا صبي لبالغ، أي ولا تصح إمامة الصبي، الصبي من دون البلوغ، ونحل الخلاف في المميز. اختلف العلماء: لو أن صبيا كان حافظا لكتاب الله عز وجل وأما البالغين فهل تصح إمامته أو لا تصح؟ قولان مشهوران. جمهور العلماء على أن الصبي لا يؤم البالغين، وأنه لا يؤم البالغين إلا البالغ، وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن الصبي إذا كان أحفظ القوم فإنه يؤم البالغين ولا حرج في ذلك، وبهذا القول قال الإمام الشافعي، وهو كذلك قول لطائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. الذين قالوا إنه لا يؤم الصبي البالغين احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب البالغين فقال في حديث عمرو بن سلمة الثابت في الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يخاطب البالغين، فدل على أنه لا يؤم البالغين إلا واحدا منهم. الأمر الثاني قالوا إن الصبي كالمجنون، لأن الصبي لم يبلغ الحلم ولم يكتمل عقله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم، فأخبر أنه لم يبلغ الحلم والعقل، وهذا معروف ومجمع عليه على أن الصبي لا عقل عنده بمعنى الكمال، وبناء على ذلك قالوا إنه كالمجنون، وهذا ضرب من القياس والنظر. الوجه الثالث وهو يختص ببعض المذاهب التي تقول بهذا القول، قالوا إن الصبي إذا أما البالغين متنفل، لأن الصلاة ليست بواجبة عليه، والذين يصلون وراءه من البالغين مفترضون، ولا يؤم المتنفل المفترض. هذه هي أوجه من قال بعدم صحة إمامة الصبي للبالغين. الذين قالوا بصحة إمامة الصبي للبالغين احتجوا بحديث عمرو بن سلمة، وهو ثابت في الصحيح أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة. ومعنى هذه العبارة أن العرب كانوا يقولون: اتركوا هذا الرجل وقومه، وكانوا يجلون قريش ويقدرونها ويعظمون أمرها، وكانوا يقولون إن أهل الحرم يعني أهل مكة لا يقصدهم ظالم إلا آذاه الله عز وجل، ولا يسلم من نقمة الله عز وجل، فقالوا: إن كان محمد ظالما فإنه سيكفيكم أمره ظلمه لقريش، وإن كان على حق وغلبهم أسلمنا وأطعنا. فقال عمرو بن سلمة كما في الصحيح: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، يعني تنتظر ما الذي يجري بين محمد وبين أهل مكة. فلما فتحت مكة ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه دين حق، لأنه لو لم يكن على حق لما فتحت له مكة. فلما فتحت مكة كما قال الله تعالى، أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال: فقدم أبي وقومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم ما شاء الله أن يعلمهم من أمور الإسلام وشرائعه. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وليأمكم أكثركم قرآنا. هذه الرواية: وليأمكم أكثركم قرآنا. فالرواية في الصحيح تقول: فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم للقرآن أخذا للقرآن فقدموني. هذا الحديث قالوا أن فيه عمرو بن سلمة وهو غلام من 9 سنوات، أما به هؤلاء البالغين، وكان في عصر التشريع والوحي، فلو كان إمامة الصبي للبالغين لا تصح لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. ووجه هذا أنهم قالوا إن عموم قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يدل على أن الصبي إذا كان قارئا للقرآن حافظا أنه يقدم. ناقش الجمهور هذا الحديث من وجوه: كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا ذكر هذا الحديث كما نقل عنه الإمام قدامة وغيره يقول: أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين. والسبب في هذا أن حديث عمرو بن سلمة فيه إشكال، ووجهه أنه يقول: كنت أأمهم، وكان رضي الله عنه رحمه الله لأنه من التابعين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سجد له ثياب، إذا سجد بدت إسته أو بدت عورته كما في رواية البخاري، فقالت امرأة: استروا عنا إست قارئكم. وجه الدلالة أن الإمام أحمد فطن إلى هذا المأخذ، لأن الإنسان لو صلى مكشوف العورة بالاختيار لبطلت صلاته، فدل على أنهم مجتهدون وهم قريب العهد بالجاهلية كما ظاهر رواية الصحيح. فكان رحمه الله كما جاءت عنه الرواية كان إلى درجة ينفض يده يقول: أي شيء هذا دعه فإنه ليس بدين، يعني لو أخذ على ظاهره من اجتهادهم، لأنه قال فرجعوا فنظروا، وقضية فنظروا واضحة في الدلالة على أنهم اجتهدوا. يرد الجمهور عن هذا الحديث بوجه ثاني، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأمكم أكثركم قرآنا. يأمكم خطاب، كان الخطاب توجهت للبالغين الذين هم أمامه، وقال أكثركم قرآنا، وهذا يدل قالوا أن فيه تقييد بالبالغين. وفي الحقيقة القول الذي يقول بجواز إمامته هو وجه وحظ من السنة، والقول الذي يقول بعدم إمامته له قوة وهو من القوة بمكان، خاصة وأن الحديث لم يسلم من النظر من جهة متنه. وأما رواية عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع وأقر فهي رواية ضعيفة، الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بإمامة عمرو بن سلمة رواية ضعيفة. وأجاب أيضا الجمهور بأن هذا كان في عصر الوحي ولا يسكت الوحي عنه، جوابه بأن هذا كان ببعد عن مكان التشريع، أي بعيدين عن المدينة، ووقع منهم باجتهاد بنص الراوي الذي يقول فنظروا. فإذا قالوا إن هذا لا يقوى على العدول عن الأصل الذي خطب فيه البالغون بأن يأمهم واحدا منهم، والاحتياط ألا يقدم الصبيان، الاحتياط ألا يقدم. ولذلك الإمام الشافعي لما قال بجواز إمامة الصبي للبالغين قال: والأولى، كما هو نص عبارته في الأم، قال والأولى، مع أنه يرى أن السنة تدل على هذا الوجه المحتمل، قال والأولى ألا يؤم البالغين إلا البالغ، حتى يكون احتياط في صلاة الناس وإمامته بهم. الأمر الثاني أن الإمامة منصب تشريف وفيه دلالة على الخير وقدوة على الخير، فإذا تقدم كبار السن وأهل الحلم والعلم والعقل والفضل هابت الناس هذا المكان وأجلته وحفظته وتلقت من صاحبه وتأثرت به، وكان لهذا العقل ولهذه السن أثرا في الدعوة والتأثير على الناس من صلح ودعوة إلى الخير وهداية إليه. ولكن إذا تقدم صغار السن والأحداث فإنه لا يؤمن عليهم أن يفتنوا. قال الشافعي نفسه: إذا تصدر الحدث افتتن. ولذلك إذا تصدر لم يأمن الفتنة على نفسه. والأمر الثاني قد تراه صغير السن خاصة إذا كان دون البلوغ قد يتقدم على الناس ويصلي، وقد يكون له صوته ونغمته وأداؤه، ولكن ليس عنده تحفظ عن بعض الأمور التي لا تليق. فمن الغضاضة بمكان أن يقدم مثل هذا ثم يرى في أمور لا تليق بمثله إماما بالناس أن يفعلها. ولذلك لا شك من الاحتياط في صلاة الناس وصيانتها عن صغار السن أولى وأحرى. ومما يؤيد هذا أن عمر بن عبد العزيز كما روى عبد الرزاق في مصنفه كان عامله على الطائف رجلا فكتب إليه أنني قد قدمت ابني على الناس في صلاة التراويح، وكان ابنه صغيرا لم يبلغ وكان حافظا، فكتب له عمر بن عبد العزيز يوبخه: ما كان نولك، يعني ما كان ينبغي لك، ما كان نولك أن تقدم على الناس صبيا لم يبلغ الحلم. وهذا كله نظرة إلى تشريف الإمامة واعتبارها وما ينبغي من صيانتها وتعظيم أمرها حتى يكون ذلك أدعى لحفظ الناس وهيبتهم لهذا المقام. ولو صلى الصبي بالبالغين وكان البالغ يرى جواز إمامته فلا حرج، فالقول بجوازها له وجه من السنة، والقول بمنعها احتياط وفيه صيانة لصلاة الناس، والكل على خير. نعم. وأخرس. وأخرس أي ولا تصح الإمامة من أخرس، وهو الذي لا ينطق، سواء كان لا ينطق بالكلية أو يكون لا ينطق لعاهة. فكل هذا، كل من كان مبتلا بالخرس على أحد الوجهين فإنه لا يتقدم الناس. والسبب في ذلك أن الإمام يتحمل القراءة، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فهو لا يقرأ والأخرس لا يستطيع القراءة، فكيف يتحمل عن الناس قراءتهم؟ وكيف يقوم بواجبات الصلاة المشتملة على قراءة وأركانها المشتملة على قراءة الفاتحة؟ وهكذا بالنسبة لأذكار الانتقال من التكبير والتسميع ونحن ذلك، فلا تصح إمامة الأخرس. نعم. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. هذه أركان، عن قعود أو ركوع أو سجود أو قيام، هذه كلها أركان للصلاة: القيام مع القدرة والركوع والسجود والجلوس، كلها من أركان الصلاة. فقالوا: إذا كان الإمام عاجزا عن القيام أو عاجزا عن الجلوس أو عاجزا عن الركوع أو عاجزا عن السجود فإنه لا يصلي بغيره. والسبب في ذلك أنه معذور في نفسه وغيره غير معذور، فعذره لا يتعدى إلى الغير. ومن ثم قالوا: لا يؤم العاجز عن القيام والعاجز عن الركوع والسجود غيره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في حديث في موضعين: الموضع الأول حينما صارت له، حينما وقع من على فرسه وجحش شقه الأيمن، قال أنس كما في صحيح مسلم: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من على فرس فجحش شقه الأيمن، يعني جرح، فصلى قاعدا، فصلى وراءه أصحابه قياما، فلما سلم قال: لقد كنتم تفعلوا فعل الأعاجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا يدل على أنهم يقتدون بالإمام إذا كان جالسا. وبناء على ذلك قالوا: إذا كان معذورا وهو الإمام الراتب جاز أن يصلي بالناس قاعدا، إذا كان إماما راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام راتب. والذين يقولون بالمنع من إمامة من يعجز عن الركوع والسجود والقيام والأركان التي ذكرنا، السبب في ذلك أن العجز مختص به والإمام ضامن، وبناء على ذلك لا يكون الناقص ضامنا للكامل، وعلى هذا لا يحمل ولا يضمن للناس صلاتهم، فلا يصح أن يتقدم بهم. هناك حديث: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهو حديث ضعيف. لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وهو حديث ضعيف. نعم. إلا إماما حي، إلا إماما حي الذي يرجى زوال علته. في الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف. قال بعض العلماء: لا يؤم الإمام الجالس أو القاعد مطلقا، سواء كان إماما حيا أو غيره، ويحتجون بالحديث الذي ذكرناه. ومنهم من قال: يؤم الإمام ولو كان جالسا. إذا كان إماما راتبا أو إماما حي فإنه يؤم جالسا ويصلي الناس وراءه، واختلفوا على قولين: قيل يصلون قياما، وقيل يصلون جلوسا مثله. فالذين قالوا إنه يؤم ويصلي الناس وراءه جلوسا يحتجون بحديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من على الفرس وصلى جالسا عتب على الصحابة أن صلوا وراءه قياما، وبناء على ذلك قال إن هذا، قالوا إن هذا يدل على أن الإمام لا يصلى وراءه إلا بالصفة التي هو عليها، فإن صلى معذورا جالسا صلينا وراءه جلوسا لقوله عليه السلام، وإن صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا. القول الثاني يقول إنه لا يصلى وراءه جالسا، لا يصلي وراءه جالسا، وإنما يصلي وراءه قائما، لأن الإمام معذور في حق نفسه ومن وراءه غير معذور، فهو مخاطب بأن يقوم كما أمره الله، فيبقى العذر مخصوصا بصاحبه ويبقى غيره على القيام. فقيل لهم كيف تجيبون عن حديث أنس؟ قالوا نعم، لأن حديث أنس كان في أول الأمر ثم نسخ بصلاته عليه الصلاة والسلام في مرضه، فإنه لما مرض مرض الموت وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ثم قعد فصلى، فصلى أبو بكر بصلاته يسمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة من ورائه قياما. قالوا فهذا وقع في آخر إمامة أما فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فنعتبر هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا لما تقدم. هذا وجه من يقول إنهم يصلون وراءه قياما، ويؤكدون هذا بأن النصوص قوية في الدلالة على مخاطبة المكلف بالقيام، فنبقي هذه النصوص التي أوجبت على القادر القيام على دلالتها، ثم نستثني الإمامة لمكان العذر، وتكون صورة الصلاة كصورة الإمامة عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة التي كانت في آخر حياته، بل كانت في آخر إمامة وقعت منه عليه الصلاة والسلام للصحابة. وجمع الإمام أحمد رحمة الله عليه بين هذه النصوص، فقال إنه إذا كان الإمام الحي المرجو زوال علته فقد تقدم حكمه، يصلون وراءه على الصفة التي ذكرناها جلوسا، ويكون ندبا كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم هذا بأمره عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان طرأ عليه العذر أثناء الصلاة فإنهم يصلون وراءه قياما. ويجمع بين الحديثين فيقول إذا صلى جالسا، قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا وصلوا جلوسا أجمعين، هذا عام سواء ابتدأ الصلاة جالسا أو طرأ عليه الجلوس أثناءه. وأما حديث مرض الموت فإن الجلوس من الإمام طرأ ولم يكن في أول الصلاة، لأن الذي استفتح الصلاة إمام قائم وهو أبو بكر، والجلوس طرأ بعد هذه الإمامة، وبناء على ذلك يقول كأنهم وجب عليهم أن يقوموا في مرض الموت. وبقي حديث أنس على العموم، فكأنه يرى أنه لا يصلي المأمومون وراء الإمام قياما إلا في حالة واحدة، وهي أن يستفتح الصلاة بهم وهو صحيح ثم يشتد عليه المرض فيجلس، فإذا استفتح بهم الصلاة وهو صحيح واشتد عليه المرض وجلس تبقى قائما. وأما في غيرها كأن يأتي من بداية الصلاة ويصلي جالسا فتصلى وراءه، يصلي الناس وراءه جلوسا. هذا الحقيقة فيه جمع بين النصوص، وهو أقوى الأقوال إن شاء الله وأقربها إلى الصواب. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا، ندبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وصرف الأمر من الوجوب إلى الندب لوجود حديث مرض الموت لأنه معارض لحديث الأمر، فجمعوا بأنه محمول على الندب. وأكدوا هذا بأن الصحابة لما صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قياما لم يؤثنهم، وقالوا إن هذا يدل على أن الأمر للندب والاستحباب وليس للحسن والإيجاب. وإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، هذا على ظاهر حديث مرض الموت، فإن الصحابة بقوا قياما، بقوا على حالتهم وهم قائمون، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وبناء على ذلك نقول الآتي: إذا دخلت على المسجد، إذا دخلت المسجد وإمام المسجد أو الإمام الراتب يريد أن يصلي جالسا واستفتح الصلاة جالسا تصلي وراءه جالسا، ودليلك حديث أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وأما إذا دخلت والإمام يستفتح الصلاة وليست به علة ثم طرأ عليه المرض أو طرأ عليه العذر فاحتاج للجلوس، فإنك تبقى على القيام حتى تتم الصلاة بحديث مرض الموت. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، وتصح الصلاة خلف من به سلس البول. بعد أن ذكرنا المعذور في الأركان انتقلنا إلى المعذور في الشروط، فابتدأ بالمعذور في شرط الطهارة. طيب، لو كان الإمام به علة أو به مرض وهو سلس البول، هذا المرض في الأصل يقتضي أنه معذور، وبناء على ذلك فإن طهارته لا تأتي على الوجه الكامل، وإنما رخص له أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وإلا في الحقيقة فإنه غير متوضي، لأن السلس لا يمكنه من إبقاء طهارته على ما هي عليها. فكأنك تصلي وراء إنسان محدث، وبناء على ذلك قال هذا عذر في حق نفسه أن يصلي وبه سلس. لكن أن يؤم الناس وتبنى صلاة الناس عليه، لأن الإمام تعرفون خاصة على مذهب الحنابلة والحنفية يحمل الفاتحة عن المأموم ويحمل الأركان، ولذلك قالوا لا بد أن يكون على صفة يكون بها خلو، يعني براءة الذمة تحصل بها براءة الذمة، هو أن يكون متطهرا فلا يكون محدثا أو في حكم المحدث. قالوا نعم الشرع عذره أن يصلي وبه سلس البول، ولكن عذره في حق نفسه، ولم يأتنا دليل أن من به سلس يصلي بالناس، وعلى هذا فإنه لا يصح أن يصلي بغيره، وإنما يصلي بمن هو مثله. فلو وجد إنسان به سلس البول مثل هذا الإمام يصلي معه، لأن حالتهما واحدة، فينبني المثلي على مثله، أما القوي فلا يبنى على الضعيف. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. ولا تصح خلف محدث، وهذا فيه عموم، سواء أحدث حدثا أصغر أو أكبر، وصورة ذلك أن يعلم المأمومون أن إمامهم محدث، فإن علموا أن إمامهم محدث فإنه لا يجوز لهم أن يأتموا به، ولو وقع الحدث أثناء الصلاة وتابعوه بركن واحد بعد الحدث بطلت صلاتهم، وإنما يلزمهم بمجرد حدث الإمام أن ينوي مفارقته. صورة المسألة، لو أن إماما تقدم ثم أحدث أثناء صلاته وإمامته، سواء في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها قبل تمامها، فالذي يفعله الإنسان إذا أمكن أن يستخلف فلا إشكال، لكن لو كانوا جهال أو لا يمكن الاستخلاف فإنك تنوي المفارقة، تنوي مفارقته، فكأنك منفرد وتحتسب لنفسك ما كان من صلاتك. وبناء على ذلك لو أحدث في الركعة الثانية وأنت في الظهر تتم الثانية ثم الثالثة والرابعة وتسلم، هذا إذا أحدث وعلمت بحدثه أثناء الصلاة. أما لو علمت بحدثه قبل الصلاة فلا يجوز لك أن تأتم به، لا يجوز لك أن تأتم بإمام محدث. وبناء على ذلك لو ائتم به وهو يعلم بحدثه قبل الصلاة بطلت صلاته، لو ائتم به وهو يعلم بحدثه قبل الصلاة فإن صلاته لا تصح. هناك صورة ثالثة، لو أن هذا الإمام كان محدثا ولم يعلم المأمومون إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلى بالناس وهو جنب، قام إلى صلاة الفجر يظن أنه على غير جنابة فتوضأ ثم صلى بالناس، وبعد أن سلم وانتهى تبين له أنه محدث، فما الحكم؟ أو أحدث حدثا أصغر ثم نسي أنه محدث وتذكر أنه على طهارة ولم يذكر الحدث الذي بعد طهارته، ثم تقدم وصلى بالناس وبعد أن صلى تذكر أنه أحدث قبل صلاته، فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد الصلاة فإن صلاتهم صحيحة، وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، يقولون إن الإمام إذا صلى بالناس ناسيا للحدث ثم لم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاة المأمومين وراءه صحيحة ولو كان بعد تسليمه مباشرة. القول الثاني يقول إن صلاة المأمومين فاسدة وتلزمهم الإعادة حتى ولو بعد سنوات، وبهذا القول يقول فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على صحة صلاة المأمومين، استدلوا بما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله وإن أخطأوا فلكم أي لكم صلاتكم كاملة، وعليهم أي عليهم خطأهم، وهذا عام يشمل خطأ الشروط وخطأ غيره، وبناء على ذلك يقولون إن هذا يدل على صحة صلاة الصلاة وراء الإمام المحدث. ثانيا، الدليل الثاني احتج بإجماع الصحابة، وذلك أن عمر بن الخطاب كما روى مالك عنه في الموطأ صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف بجوار المدينة بضاحية المدينة، فلما جلس على الساقية يعني على قنطرة الماء نظر على فخذه فإذا هو بأثر الماء والاحتلام، فقال: ما أراني إنا إذا أصبنا الود كلانت العروق، وما أراني إلا أحدثت وصلي أجنبت، وما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فقام رضي الله عنه مباشرة واغتسل وأعاد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ولم يأمر الناس بالإعادة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه سنة الراشد عن خليفة الراشد، وطبق بها نفس المسألة المتنازع عليها، ولم ينكر عليه أحد من فقهاء الصحابة وأجلائه، وبناء على ذلك كأنه إجماع منهم أن الإمام إذا صلى بالناس وهو لا يعلم بحدثه أن صلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة. الذين قالوا لأنه تلزمهم الإعادة احتجوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم رأى أثر الاحتلام فأمر مناديا أن ينادي الناس بإعادة صلاة الفجر، وجه الدلالة أن عليا أعاد الصلاة، ولو لم تكن الإعادة لازمة لما ألزم الناس بها. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم الإعادة وأن الصلاة صحيحة لظاهر دلالة الأدلة من السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عليهم. ثانيا، وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني من أثر علي ففيه كلام، ولو صح فإنه معارض بما هو أقوى، ويحتمل أن عليا لم يبلغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثالثا، نقول إن عليا قد عارضه عمر، ولا شك أن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم مقدم، لأنه إذا تعارض الصحابة نظر إلى الفضائل، ففضل على عمر رضي الله عنه لا شك أنه مقدم على فضل علي رضي الله عن الجميع. وبناء على هذا فإن الذي يترجح هو القول بصحة الصلاة وأن المأمومين لا تلزمهم الإعادة، ودرج على هذا المصنف رحمه الله وهو قول الجمهور كما قلنا الآن. ولا متنجس يعلم ذلك، ولا متنجس أي ولا تصح الصلاة وراء متنجس يعلم ذلك، يعني يعلم بنجاسته. متنجس كإنسان مثلا في على ثوبه بول أو غيره من النجاسات، فإنك إذا رأيت النجاسة في ثوب الإمام إن أمكنك أن تريه النجاسة وينصرف ويستخلف فلا إشكال. مثلا لو أن النجاسة في طرف كمه فإنك تتقدم إلى جوار الإمام وتسحب كمه لرؤيته، لأنها حركة لمصلحة الصلاة حتى يستخلف وتصح صلاة من وراءه. إذا تعذر عليك أو كان الإمام جاهلا فحينئذ بمجرد رؤيتك للنجاسة والخلل في الإمام تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك منفرد وتتم لنفسك صلاتك وصلاتك صحيحة. أما لو رأيت النجاسة وبقيت وراءه عالما بنجاسته التي في ثوبه فإن صلاتك وراءه باطلة وتبطل بأداء ركن واحد بعد العلم. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. هنا مسألتان، المسألة الأولى أن يصلي الإمام وهو محدث غير عالم بحدثه فلا إشكال أنه يطالب بالإعادة ولا يطالب المأمومون. الحالة الثانية أن يصلي بنجاسته لا يعلمها حتى ينتهي من الصلاة فلا يعيد، لا هو ولا المأمومون. يعني مسألتان، المسألة الأولى أن يكون الإمام محدثا فحينئذ تلزمه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأما إذا كان في ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الإعادة لا تلزمه ولا تلزم المأمومين. والسبب في ذلك حديث أنس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة فخلع نعاله أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين، يعني خلافها لعذر وهو وجود النجاسة. وجه الدلالة من هذا الحديث وهو دقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة من بدايتها حيث كبر تكبيرة الإحرام، ويحتمل أنه فعل بعض الركعات ومع ذلك لم يستأنف الصلاة بعد العلم بالنجاسة وإنما بنى. فكما صحت أجزاء الصلاة والإحرام بتكبيرة الإحرام التي هي الركن، كذلك تصح الصلاة بكمالها إذا علم بعد السلام. وبناء على ذلك يفرق في الإمام بين أمرين، بين أن يكون محدثا ولا يعلم بحدثه أو لا يتذكر أنه محدث إلا بعد الصلاة فتلزمه الإعادة قولا واحدا، والحالة الثانية أن يكون الإمام عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه ولا يعلم بها، أو المكان الذي يصلي به ولا يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاته وصلاة من وراءه صحيحة. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. نعم. ولا إمامة الأمي، أي ولا تصح إمامة الأمي نسبة إلى أمه، أي الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأمية وصف لهذه الأمة، والعلماء رحمة الله عليهم يقولون الأمية وصف شرف لهذه الأمة، على خلاف ما يظن بعض المتأخرين خاصة في هذه الأزمنة أن الأمية وصف ذلة أو وصف نقص، وهذا ليس بصحيح، فإن الأمية وصف شرف لهذه الأمة الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وانتبه رحمك الله، فإن الأمية لا تستلزم الجهل، فرق بين الأمية وبين الجهل، لأن الإنسان قد يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب وهو عالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام العلماء وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فليست الأمية مستلزمة للجهل، فرق بين الجهل وبين الأمية. إلا أنهم قالوا الغالب في الشخص إذا بقي على حاله منذ أن ولدته أمه أن يكون جاهلا، يعني أنه يكون به الجهل، لكن ليس هذا مضطردا، فقد يكون الإنسان أميا ويقرأ ويكتب، وكم من علماء لا يقرؤون ولا يكتبون، الكفيف البصر لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك قد يكون أعلم الناس وأعرفهم بالحلال والحرام، ومع هذا عدم القراءة والكتابة التي هي وصف الأمية لا تستلزم الجهل، ولذلك قالوا إن الأمية أمية وصف شرف لهذه الأمة وليست وصف نقص. الأمي قالوا إن هنا معنى الأمي أي الذي يجهل، الجاهل الذي لا يعلم أحكام الصلاة ولا يعرف ما يقرأ، فإنه لا تصح صلاته إلا بمثله. وبعض العلماء يضع ضابط للأمي ألا يحسن الفاتحة، وهذا ضابط خاص بالإمامة، وهو الصحيح أن المراد بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة، وبناء على ذلك إذا كان لا يحسن الفاتحة فإنه لا تصح صلاته إلا بمثله أو من هو دونه، لكن إذا كان أعلم منه فللعلماء قولان. قال بعض العلماء إذا أما الأمي غيره ممن هو أحسن منه وأعلم منه بطلت صلاة من وراءه وصحت صلاة الأمي. وقال الحنفية إذا حضر القارئ والأمي في الصلاة بطلت صلاة الأمي ومن وراءه والقارئ معه. لماذا؟ لأن الواجب أن يقدم القارئ، وكانوا معذورين قبل حضور القارئ، فلما حضر القارئ بطل عذرهم ويجب عليهم أن يأتموا بالقارئ لأنه عندهم يحمل الإيمان. وبناء على ذلك قل لا بد وأن يكون على وجه يضمن به، لقوله عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن. وبناء على ذلك لا تصح الإمامة الأمي إلا بمثله أو من هو دونه. نعم. وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا. نعم، هذا كله من صفات الأمي، لا يحسن الفاتحة، يدغم ما ليس يدغم، تجده يغير في أوضاع الحروف وصفاتها التي هي من حقوق الحرف، فإذا كان بهذه الصفة لا تصح إمامته. ولو كان يبدل المعنى ويلحن لحنا يحيل المعنى فكذلك، يقول أهدنا الصراط المستقيم، أو يقول إياك نعبد، فإن إياك وإياك معناهما مختلف، فإنه إذا قال إياك خرج عن المعنى المقصود ويعتبر لحنا محيلا للمعنى، فتبطل صلاته إذا صلى وراء مثل هذا إذا كان قارئا، تبطل صلاة من وراءه، ويعذر إذا كان جاهلا وليس هناك من يعلمه. أما لو كان هذا الأمي يمكنه أن يتعلم وقصر في التعليم فإنه تبطل صلاته وصلاة من وراءه وتلزمه الإعادة مدة تقصيره. يعني توضيح ذلك، لو كان الأمي في بادية بعيدا عن الناس ليس عنده من يعلمه فإنه يعذر، وبناء على ذلك يعتبر بعده وعدم وجود من يعلمه عذرا له. لكن لو فرض أنه كان بموضع قريب من العلماء ويمكنه أن يأتيهم، أو جاء ناس من أهل العلم إلى الموضع الذي هو فيه وأمكنه أن يصحح قراءته فقصر وترك التصحيح ولم يتعرض لهم بشيء، بمجرد أن يتيسر له أن يصحح قراءته وأن يتمكن من ذلك ولا يفعل، فإنه تعتبر صلاته وصلاة من وراءه باطلة، مثله لا يصلى لأنه غير معذور. كان معذورا حينما كان عاجزا عن إتقان الفاتحة، لكنه لما تيسر له أن يتقنها قالوا فإنه يأثم ويكون عليه إثمه وإثم من يصلي وراءه، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا لو صلى بالناس 10 سنوات بهذه المثابة تلزمه الإعادة 10 سنوات. فالأمر جد عظيم، يعني إذا كان يلحن في الفاتحة لحن يحيل المعنى ويمكنه أن يجلس مع العلماء ولا يتعلم، أو جاءه عالم أو من يستطيع أن يصحح له قراءته فامتنع وتكبر أو استنكف أو تعذر بأعذار لا تغني، فإنه يأثم ويتحمل وزره ولو مرت عليه السنوات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كما قلنا أنعمت عليهم، لأن أنعمت عليهم أنعمت كان هو الذي أنعمت، فإذا قال أنعمت عليهم إياك نعبد أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من طلب الهدية ويكون فيها معنى أعطنا، وإذا لحن بمثل هذا اللحن يكون حكمه. وكذلك بالنسبة لإبدال الحرف بالحرف أو إدغام بعض الحروف ببعضها، الرحمن الرحيم مالك يجعل النون مدغمة في الميم وليس بهذا الموضع، ليس هذا الموضع موضع إدغام، فإنه في هذه الحالة يعتبر لحن مؤثرا. وهكذا إذا لحن أو كان في لسانه ما علة يبدل بها حرفا مكان حرف، كأن يقول اهدنا الشراطة بدل الصراطة، فإنه في هذه الحالة يكون إبداله مؤثرا. وهكذا بالنسبة للتمتام والفأفاء ونحوهم من ممن له آفة في لسانه لا تمكنه من إعطاء الحروف حقوقها من الصفات المعتبرة. نعم. إلا بمثله، إلا بمثله، إذا أما الأمي بمثله صحت. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وإن قدر على إصلاح خطأ لم تصح صلاته لأنه مفرط ويلزم بعاقبة تفريطه، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من التكبر والاستنكاف عن الحق، ومثل هذا لا يجوز أن يقدم إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى، وهناك من يستطيع أن يقرأ بدون لحن، فيجب على الناس أن يقدموا القارئ، وإذا لم يقدموا فإنهم يأثمون. نعم. وتكره إمامة اللحان، وتكره إمامة اللحان أي الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، ما لو كان لحن يحيل المعنى فكما تقدم في الأمي. نعم. والفأفاء، والفأفاء الذي إذا جاء يقرأ يأتي بالفاء يكثر من الفاء أثناء حديثه لآفة فتجده يرددها مرات، والتمتام في التاء تجد التاء إذا أراد أن يتكلم يتأخر ويأتي بالتاء مكررة. نعم. والتمتام ومن لا يصح بعض الحروف، ومن لا يصح بعض الحروف كأن يكون مثل ما ذكرنا الشراطة بدل الصراط، أو تكون صفات الحروف متداخلة عنده بطبيعة لسانه. نعم. أو عجمة تكون فيه عجمة. نعم. وأن يؤم أجنبية، فأن يقول في الرحمن الرحمن بالهاء، هذا أيضا يعتبر يبدال حرف بحرف، الرحيم الرحيم مثلا يقول، وهكذا بالنسبة للراء إذا كان ألذغ ألثغ. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، ويكره له أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، وذلك لأنه منهي عن الدخول على النساء والخلوة بهن إذا لم يكن من المحارم. قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وإذا خلى بأجنبية فإنه منهي عن هذه الخلوة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال ألا لا يخلون رجل بامرأة، هذا نهي. قالوا وبناء على ذلك لا يصلى الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية على خلوة، لأنه قد يخرج عن مقصود الصلاة إلى الفتنة. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق،